no, habrás dejado entrar siquiera durante un poco, no sé. El buscar el mar, el turno fiscal, el burro, todas esas le gritan, porque estaban a su standing, como yo quiero leer. El mar va a tener sentido a un mirar, en campo. El indication, Zelfe, ha de bajar que el indication de tanto buscar el turno. ¿Eh? بس كمل الفيلم بس انا قلت لك يا دكتور بس منهم يعني اللوجستيك بروسيدور عمليات التوليد اللوجستيك بتاع التوليد في عندنا الريليف ريكتال تنسمس اللي انا شايل مع القلم اللي جاي من الريكتال يعني اللي هو التحزيق ايه المكان اللي حصل يلا قول اللي ايه نص البرميل الفالبا والتيل ماشي كده؟ طبعا ايه نص وريطة وبرنيام كله قلنا عليه برنيام الديستانس بين ايه نص ماشي؟ ايه النسبات اللي هتتخطط؟ كنا قلنا بقى ما احنا نتخطط فين في الكاتل؟ الكاتل الفيرست انتر اوكسجين سبيس مش كده؟ قلنا ده السكر بعد الاكسجين الواحد والاكسجين الاثنين مكان الحالة بتاعت فين؟ ها؟ First Inter Oxygen Space في البفرو صخره Oxygen Space والجبل نفسه دلوقتي يا جماعة نتكلم عن دار الجرومنة بتاع مصر كاتب فين؟ مصر بقى كده First Inter Oxygen Space ما بين أول حقتين زي كده كان بقى الصخر والاكسجين في الجمل والجاموسة الجمل وبطن ماشي؟ طب ايه اللي هيتخطر معايا؟ الاكسجين هنا الاعصاب بتاعت الديل اللي ورا وبعض الصخرة اللي هنا مش كده؟ بعض اعصاب الصخرة خلاص؟ البوستيريور والصخرة اللي هنا مكان الحال ها؟ فين في الكتل؟ انا بقول حاجة غريبة الفيرست انتر الاكسجين خلاص؟ قلنا امبارح الزبانة الكورد بتاع البار يعني ايه عند اخر الانبار بالتبع والمنينجيز بتكمل لحد نص السطرة خلاص؟ هل في المكان ده معه فيه اي ريسك ان انا اخترق الديورة مطر او السبرك او الاراكوي مفيش اي خطورة يبقى ليه اخترق المكان ده في الكاتل no risk of dural puncture and CSF tear يعني ايه مش خطورة ان انا اخترق الديورة واكتر في السيريبروس بانك ديورة السبب الثاني المكان ده لارجر مور ايزلي لوكيتد سهل ايه يبقى ليه المكان ده خطر في الكاتب ها مفيش خطوره ان انا اخترق الديوره او اخترق السريبروس باينال فلو ثاني حاجه المكان لارج وسهل ايه بالنسبه للكاتل والجمل والبفلو راح فين صقر سي اكس سبيس لان المكان ده وايد واسع خلاص الكاتب هنا بقى فيرست الجمل والجاموسه الابره اللي هستخدمها بقول لك 18 بوم 18 بوم يعني ايه؟ الابره رفيعه قلت لكم بوم ده يعني خطر جدا كل ما كان الرقم كبير كل ما كان رفيعه ممكن استخدم مجموعه سباينا ميل الابره بتاعت حامل الجدور ده او ممكن ابره عاديه خالص يعني لو عندك سباينا ميل تستخدمها طبعا غير ما تشيل الزباينه من الفطر طريق ليه؟ طب ما تخلكش مغرب يعني ما تخلكش قذر كده اه دي ماشي كويس عشان بقى سمعت الاسيتيك اللي هستخدمها اسماعيل ايه؟ 2% لوكايين جرعه واحد وربع ميسي كل 100 كيلو او مش اي حاجه دي مش كده الجرعه كام واحد واحد ربع ملي لكل قد ايه 100 كيلو يعني المره كلها كده حوالي 5 ل 6 ملي يعني المره من 500 الى 600 كيلو تاخد لها 5 ملي او 6 ملي مش كده ولا ايه التكنيك بقى يا جماعه طبعا المكان اللي ورا ده لازم تعقمه كويس جدا تناحي في العمود الفقري لازم اعمل مع سيبتيك بريبريشن كل ما خطط لسيبتيك بريبريشن كليبنج شيفنج سكرابنج انسبكشن في كليبنج، قص الشعر، شيفنج، سكرابنج. سكرابنج يعني ايه؟ اكحك كده بالميه والصابون خلاص، وبعد كده ديزنفكشن تعقيم، هحط كحول غالبا يعني او فيتامين. بعد ما اعقم بقى المعقم بحط الماء كده ايدي الشمال بتاع ظهر الظهر ماشي، وامسك ديلها ايدي التانية وابدا ارفع وانزل في الايد، ابدا ارفع وانزل خلاص. بقول عليها دمبل هاند فاشن، هنا بلعب دمبل زي خلاص. يبقى ازاي نحدد المكان؟ موفينج تيل اب اند داون وذ وان هاند. طب وليه الثانيه؟ محطوط على الدورسال سباينس بروسيس. طب هنا حط المعدة على السباينس بروسيس بتاعت الساكرم وفقرات الاكسجين، وبعد ارفع وانزل ماشي كده. كده المكان هيبلغ، مش انا قلت لكم المكان اللي هيتلخلق ويبلغ ده هو المكان اللي بتاعها بتاعها ترفع وتنزل الايه؟ عشان تفك الفقرات من بعضها ماشي؟ خلاص ولا ايه؟ يبقى ازاي بحدد المكان؟ بفضل ارفع وانزل كتير لحد ما الاقي كده ديبريشن بينه وكان خلاص؟ هيبان لك بقى الساكرو كوكسجين او اللي ورا اسمه كريستو ايه؟ ماشي كده؟ ممكن اجمعها كده اوبشنال يعني حاجه اختياريه يعني. ان انا ممكن قبل ما احن كده احن مين اللي يمين وجاي تحت الجلد عشان وانا بغرز الابره في ظهر الورا ما تعملش رياكشن عنيف يعني. اللي بعمل ايه يا جماعه؟ الباور ماشي؟ قبل ما اجيب الابره اقوم مدخلها او اعمل ايه؟ احن مين اللي يمين وجاي تحت الجلد ماشي؟ ده اوبشنال اختياري ممكن تعرف متعليم. بس هو فيش لوكال أناسيتيك إنفلتريشن يعني مين اللي بيبين تحت الجلد؟ بقول لك احنا من النص بالظبط ميد لاين اورينتيشن يعني ايه؟ انت مش عندك عمود فقري اهو، احنا بقى كده ولا كده ولا في النص؟ نص خلاص. في البار يا جماعه بدخل الابره بتاعتي فيرتيكال المنظر ده كده، في الحصان بتكون مايله تقدر تحط حصان ورا سلوب شويه بكاتل بدخل بزاوية 90 درجة ماشي؟ جد انما حصان وبلي زاوية من 50 ل 60 كده تمام؟ ادخل يا جماعة الابرة، قلنا هنعدي بقى من مين الأول؟ السكن، بعد السكن سبتات، بعد كده انتر سباينس ليجن، بعد كده ليجامنت اوف بلاي بار. ممكن يا جماعة اسمع صوت ده اللي هو البوب ساوند، لو قلت اسمع بوب ساوند وانا بعدي من ايه؟ انتر سباينس والليجامنت اوف بلاي بار ماشي؟ اسمه ليجامنت اوف بلاي بار او في الكاتل بيحبوا يسموه كده انتر اركويت ليجامنت. يعني ممكن يا جماعه اسمي ليجامنت اوف بلاي بار اسميه ايه؟ انتر اركويت ليجامنت خلاص؟ بدخل يا جماعه الابره بتاعتي لحد ما المس ارضيه العمود الفقري، الارضيه بتاعته. لمست الارضيه ومسح الابره فوق شويه كده عليها نفس الليبرال سبيس. يبقى انا هزوق الابره يا جماعه لحد ما تلمس ايه؟ الارضيه ماشي؟ هم رفع سنة لقي نفسه ويت ويت كام في السبيس. ومن تاني كده جهزت المكان عند ديل بارا كده مرة، جهز المكان عقم بقى وطهر وقع الشعر ماشي. بعمل ايه؟ برفع وانزل في الديل لحد ما المكان يبان. بعد ما المكان بان الجدي يا عشرابة يبقى برفع وانزل في الديل ماشي. المنظر ده اسمه ايه؟ طب بالحاجات دي ماشي. في بقى حاجه ممكن تبقى ممكن تعملهاش، ما نعمل ايه يا جماعه؟ احن ميلي مخدر تحت الجلد ماشي. ده تجهيز المكان خلاص. حط كتفه ده الشمال كده على ايه؟ على ظهر الضرب ورا، وارفع وانزل في الدقيقه خلاص. واقوم حايل مني تحت الجلد مخدر ماشي. واحط الابره في النص ميد لاين اورينتيشن يعني في المنتصف بالظبط. ده اروح بقى يمين ولا شمال؟ انا في النص بالظبط مع الميد بلاي ميديان بلاي بتاع الجسم. مش انت في عمودك الفقري كده اتعلم كويس ولا لا؟ مش معلم نص الضهر بالظبط؟ ماشي، كان لاحق في نص خلاص؟ في الكاتل بزاوية 90 درجة، في الحصان بزاوية 60 درجة. خلاص؟ عشان وضع ديلو كده. خلاص؟ بدخل ابره يا جماعه في الانترال جويت ليجامنت لحد ما اوصل للفلور، الفلور اللي هو ايه؟ ارضيه النيورال كنال. هو طلع من الانترال جويت ليجامنت. ماشي؟ ازاي بقى عرفت ان انا في المكان يا جماعه؟ طارت ايه؟ قلت بس معايا. خلاص اسمها هانجنج دروب تكنيك. يعني ايه؟ الابره بتاعت طبعا جوه ايه؟ احط فيها المعروف ميه او ممكن مخدر يعني. شايفين النقطه متعلقه ازاي؟ لو الابره المعه موجوده في السبيس يعني الاول طول ما انت داخل في الليجامنت ها الليجامنت النقطه مش تنزل مش كده؟ لما اوصل للسبيس هتلاقي النقطه تشغل وتنزل لتحت. مش عارف مش هتنزلش ليه؟ لا عملتها في السكشن ما رضاش تنزل على كده طول ما انا الماء موجود في الليجامنت يعني دلوقتي معدي في الجلد والليجامنت والكلام ده ماشي البتاع مفتوح من تحت مش كده ساعه ما اوصل بقى الماء للسبيس السبيس في ضغط ثابت مش هحصل نقطه خلاص الطريقه الثانيه اسمها لاك اوف ريزيستنس تكنيك ماشي اقوم جايب يا جماعه شويه مخدر او ديستلد ووتر او سلايم ماشي ولا ايه واقوم حاقن لو لقيت الموضوع سالك يبقى انت في السبيس في مقاومه يبقى انت مش في السبيس ده عندنا كام طريقة للتعرف على الإبرة في المكان الصح في هانجنج دروب تكنيك النقطة اللي مش عليها يعني أو مش نقطة نحط نقطة مية كده ونحطه في ميدي نحطه اللي هو إيه؟ بتاع البلاستيك ده طول ما أنا معدي يا جماعة في الليجامنت ستراكشر الليجامنت مش تنزل وصلت للسبيس تكون لازم السبيس في نيجاتيف بريشر خلاص؟ البتاع دي ماشي حتى عشان كده البتاع دي سداها يعني ما وصل المكان مش هيجي ماشي يعني بصوا يا جماعه البتاع ده اسمه ستايلت او اسمه ايه؟ ستايلت خلاص؟ المفروض لما اوصل المكان يا جماعه بشيل الستايلت ده خلاص؟ ممكن يطلع لي دم الابره او يطلع لي سليبوس بانل فلويد تمام؟ لو ما طلعش بقى دم ولا سيب اسبوعين في الاوضه ومحاك المخدر بتاعي لو طلع غير المكان ما لا ممكن اجيب ابره ثانيه او على ماشي؟ فبالتالي كده يا جماعه قلنا ايه؟ بقول لك النيدل از فيريفايد البليسمنت ازاي؟ فيريفايد يعني ايه؟ او بليسمنت اوف نيدل از فيريفايد باي فتاكد يا جماعه من وضع الابره الصح ازاي؟ كم طريقة؟ هانجنج دروب تكنيك. انتوا مش فاهمينها؟ مش فاهمينها بس. مش لازم نحفظ كل الكلام ده. انا بقول لك فيلينج هاب اوف نيدل. هاب اللي هو بتاع البلاستيك ده. بملاه بيها يا جماعة. سلايد او انسيتك سوليوشن. قال لها وان دروب تو هانج فروم ذا هاب. قال نوت ماتش على اعصابك كده. ماشي؟ as needed advanced through the ligamentous structure والابره ماشيه في الليجامنت ها الدروب doesn't move النقطه مش هتتحرك مش كده؟ upon penetration of ligamentum flavum لما اخترق ligamentum flavum توصل للسبيس الضغط السالب بتاع السبيس هيعمل لي withdraw للي هي النقطه تحت تمام؟ ده بياكدك انت وجدت المكان الصح طبعا لو جيت عملت لارج الكلام بقول لك بتنجح اكتر في اللارج دول اكتر من السمول دول عشان السبيس بتاعهم واسع وفي ضغط سيت جامد. الطلبه الثانيه اسمها ايه؟ lack of resistance technique. ان انا بقول لك وانس في الاندور سبيس بره ما تخش السبيس حقن هواء لو حقنت هواء او صراير او مخدر خلاص هيخش من غير اي ريزيستنس. انما انتوا عارفين بقى لو ليبر مكتوب هواء عادي الهواء غلط في الوريد بس الهواء مش في الوريد يعني لو انا اديت هواء في العضله ايه المشكله؟ مش هيحصل اي حاجه مشكله الهواء معاك في الوريد بيعمل في الوريد حاجه اسمها اير امبوليزم يعني ايه؟ كورن هواء كده بيسد لك الارتري الهواء ده يتسحب ازاي بقى؟ مشكله الهواء لو دخل الوريد انما في اي مكان تاني يعمل ايه؟ ممكن نعمله بقى غسيل كلوي نوصله على جزر غسيل كلوي يسحب دم كله مش حيوان انسان صح في ايه بقى جزر غسيل كلوي ايه؟ وهل بقى البتاع كده مش سيد اوكي اللي هو حد معاه الحاله الثالثه بقى اللي تعرفك انت في المكان الصح بقى من الاعراض اللي تبدلت بقى ان الكلينيكال ساينس يا جماعه بتاع الانستيزيا بتاعك ايه اعراض بقى البوستيريور اللي بيدورال؟ اولا هتلاقي الديل ساب خالص يعني هتمسك الديل كده ما فيش فيه اي مقاومه رسايل فلاسيلتي عارفين عليه كلمه فلاسيلت؟ فلاسيلت ريلاكس فلاسيلت يعني مرتخي بس فيه قوه برضه انما فلاسيلت يعني ايه؟ رقبه خالص خط الشرعي بتاع البوست مورتم فلاسيلتي اللي طبعا الانر سفنكتر ماشي مع الانس ما عادش فيها ريفلكس يعني تلاقي راس اتفتح كده تيجي تشوف كده البوست مش تقيت التاني ما عادش فيها عضله عضله سامت خالص ماشي كده رسوا انر سفنكتر ودايركشن يا جماعه ليه؟ او رسوا انر ريفلكس انر ريفلكس يا جماعه انا لما احط ايدي جوه الانس او احط ابره ولا حاجه حنيط في الانس بتاعتي خلاص هل في مقاومه ولا كل حاجه اتفضلت؟ ما فيش وهي دايلاتيشن هنا للسفنج. ال ما عادش في احساس ان معاك الايرس ولا الديل ولا الفالفا ولا البرنيم هتشكوا بتبص في اي حته من الحته دي ولا اي حس ولا اي حاجه تمام؟ لو الموتور نازل خبرت بقى مع الموتور اللي هي بتاعت العضلات هتلاقي الايرس لاكسد جدا ناس راحت جدا خلاص والركبه من جوه حصل له بالوني الاعصاب اللي كانت ماسكه العضله بتاع الركبه خليها في شكل قناه كده خبرت ايه اللي يحصل للركبه؟ حصل له بالوني يبقى الانر سفنكتر مع ريلاكس والبوستيريو بورشن اوف الركبه بالونز عامل زي البالون الركبه من ورا مش هو كان عامل كده قناه هيحصل لها دايلاتيشن توسع ما عادش فيه بقى الموتور نيرف بتاع الخضر هو الموتور ده كان ماسك العضلات وخلى العضلات شاده ماشي لما انت خضرت الموتور نيرف اللي حصل له دايلاتيشن او ريلاكسيشن تمام الفاجينا يا جماعه بيحصل لها برضه دايلاتيشن ولو بارك بتولد وكانت بتعاني معاناه رهيبه ستريننج قعدت مزاجها في السحاب ما عادش فيه ستريننج خلاص القرار دي احسن قرار في التوليد بالذات التوليد انها بتخضر الرحم من غير ما تاثر على البراين كونتراكشن ودي ايديا ماشي احسن حاجه في الولد يا جماعه ايه؟ الرحم اهم حاجه ما يقفش الرحم لو وقف انسى عمر ما جاي هنا انت خلاص الرحم طبعا من قوه الناس الجري سبحان الله بتشيل الاحساس انما الحركه ماشي يبقى في الحالات يا جماعه اللي ساعه الولاده الستريننج السيزيس يعني ايه؟ اللي هو الالم اللي كان بيحصل والمعاناه والكلام ده خلص انما الاوتراين كونتراكشن ما تاثرش طبعا في البوستيريور الحقن واقف ولا لو انا نايم؟ واقف واقف يبقى اقول كده اقعد تاني الدنيا اللي ارتاحت خالص الدنيا ناس حصل لها ايه؟ ريلاكسيشن خلاص والريكتم بالوني ما عادش في احساس في الديل ولا في الانس ولا الفاجينا ولا الكلام ده الفاجينا دايليت الحيوان كان بيعمل ستريننج اثناء الولاده ما عادش في ستريننج والحيوان اتصرف. ايه علامات بقى الانتيريور والديورال بقى يا جماعه؟ هو ايه الفرق بين البوستيريور والانتيريور؟ الجرعة ان انا اضيف جرعة زيادة، فطبعا هتطلع لو كنت خضرت الجزء الامامي من اول كده السرعة ومتمانية الورا، فارد انها تخضر ولا لا. الحالة اجمع ايه؟ كانت من تين ستاندنج بوزيشن هينام، انا لما عضل في ثواني. فلذلك لو انت مش زانق حاجة في حتة اوعى يتكسر، فلازم انت تعمل انتيرور وديورال، لازم اكون وقفهم زنقها كويس ماشي. طبعا برضه ما عادش فيه احساس في المنطقه اللي ورا خالص، ما عادش فيه احساس في الهايند كوارتر في الرجلين والبطن كلها، ما عادش فيه احساس لحد الاخرين. عرفت الاعراض؟ الاعراض مهمه جدا، الاعراض اللي فوق اللي تحت مهمه. التكنيك ده فهم وعبر عن نفسه عن اسلوبك. اشتغل الغمض بيصير غمض زي ما بيقولوا. عايزين الكومبليكيشنز بقى. ايه الكومبليكيشن ده بتاع التخدير؟ ان يحصل انفكشن مكان كان مليان طين ومزفت وانت مريح خديبه بتاعتك وغريزه وخلاص ولا يهمك اي حاجه. خلاص هيحصل انواع انفكشن خلاص، والقرب اللي انت عملته في الظهر ده هيبقى قناه بتنزل بص هيعمل لك دريننج اتاكت، قناه بتطلع صديق اسمها ساينس. لو انا عملتش سيكت بريبريشن كامل نعمل انجكشن، لا انجكشن نفس ده في العضلات كده او ايه هو ايه بقى اللي هو نعمل انجكشن فوق المويه. انجكشن نفس يبقى اول حاجه يا جماعه ممكن يحصل انفكشن عشان ايه؟ ما اتخبطش كويس وما اتخبطش كويس. حاجه ثانيه لو دخلت في الضغط بيزل يحصل ديمريش، عملت بانشر وبقينا السايلس لسه يا جماعه ده في ضغط بيزل. لو اديت اوفر دوز الحيوان يمين وشمال يتطوع ويقوم نام على الارض. لو اعطي اوفر دوز اكسسيف التاكزيا وريكمبانس. التاكزيا ليها هاي ليمب وموتور باراليسيس. هاي ليمب تشل يعني كده وحاجه تقع. طبعا وقع منك مره واحده يحصل له ايه؟ كاس. دي كومبليكيشنز. يعني ايه كومبليكيشنز؟ راح اخضر الديورال، ايه المصايب اللي ممكن تحصل؟ يحصل له انفكشن، ينزف، يتوقع ويقع، يقع بقى ممكن ينام، ممكن يتكسر، خلاص؟ ممكن الدواء اللي انا حقنته يمتص ويخش الدم، يعمل الحيوان سيديشن، كارديو ماسكولار ديبريشن. يعني انت عديت الديورال، لقيت الحيوان بقى همدان جدا ونزل راسه تحت، خلاص نام، ده يدل على ايه؟ المخدر بتاعك وصل الدم على طول. خلاص؟ مخدر وصل الدم ومش اي مخدر يعني، احنا قلنا امبارح مين اللي وصل الدم يعمل سيديشن؟ الالفا 2 اجونست اللي هو الزيلازين والكلام ده. لان هو اصلا ترانكلايزر اصلا، يعني هو شغله الاساسي ترانكلايزر، بس ممكن يتاخد في الظهر عادي. لو انت بقى اديت جرعه كبيره والمخدر طلع لقدام، قلنا امبارح كده هنخدر النيرف سبلاي او النيرفات بتاعت الاحشاء اللي هي السبلانكينج نيرف، مش كده ولا ايه؟ لو خدرنا يا جماعه النيرف بتاعت الاحشاء الدم كله نازل على البطن، مش كده؟ يحصل هايبو بريميك شوك. تبوظ حد في الدوره الدمويه بقى. كلمه هايبو يعني ايه؟ نقص، وبولي يعني ايه؟ حجم، ايميا نقص حجم الدم. هل الدم حجمه نقص عشان الدم خرج من الجسم نزيف يعني ولا راح فين الدم؟ الدم نزل فين يا جماعه؟ على البطن. عشان لو انا امبارح لو انا اديت جرعه زياده الدواء يطلع للدم، يوم ما خضر لك البازو موتو نيرف غزل الاحشاء كان براد غزل الاحشاء برضه لوكيشن، ولانكم البراد غزل بتاعت البطن ده اوسع براد غزل في الجسم ده بتغذى 40 متر اللي هم الانتست ماشي. طبعا الطاقه كلها بتيجي منين؟ مش من المعده يعني الاكل يا جماعه ماشي. فلازم الاكل طبعا بيخش له بيتقص عن طريق الدم، فلازم كل الدم بتاع الانتست كتير جدا. تخيل بقى الدم بتاعك كله نازل في قلب الايه؟ البطن. ايه اللي هيحصل؟ ضغوط حد في الدوره الدمويه. لو انت بقى اديت اوفر دوز جدا والدواء طلع لقدام هيفضل لك الفرينك نيرف بتاع الدافرام، يحصل ريسبيراتوري ديبريشن وأبنيا. أبنيا يعني النفس يقع، مش كده ولا ايه؟ ريسبيراتوري ديبريشن او أبنيا في الماسيف دوز بقى. ماسيف يعني ايه؟ الجرعه الهائله. حلقة بنيته ايه؟ الفرينيك نير الضرقاء. حاجة الأخيرة بقى ممكن ما بيحصلش أي حاجة خالص، تفشل في التبديل، هي إنك تفشل. شيل فشل. أنا عايز أقول لك بقى بصراحة. في دول حاطط بقى في الديل مثلا وحاسس إن أنت مخطر الفيديو ده يعني. يبقى انفكشن. نتيجة إن أنا ما عقلتش، نزيف عشان دخلت في غلط جسم. التاكسي عشان رجلي اتخطرت ويقع. يقع بقى ممكن يلاقي ممكن يتكسر. سيديشن لو قدام ضص ودخل الدم. طيب وبريمك شورت لو طلع لقدام محضر الاسبلان كريك نير بتاع الاعشاب. ريسبيراتوري ديبريشن ابنيا لو طلع لقدام حد مخضر له اعصاب الايه؟ ده او فيلير تو اتشيف انرجيزيا او انسيزيا. ده بتكتب فيها كم نوع؟ ستيريو عمليات الجزء الخلفي وانتيريو حصان بقى معه. حصان مفيش اي جديد بعمل حصان بستيريو بديورال بس. حصان هو ممكن يتعامل بس لا يفضل. حصان يا جماعه ما تقوليش انتيريو حصان خالص، لان الحصان يا جماعه حصل له اتاكس يقع يتكسر على طول. حصان البعض هو لا يفضل عمدا عشان احنا بنتكلم حصان. حصان بالذات وقت الكسور الحصان ده حيوان حركه وبره، فلو رجليه اتكسرت خلاص خلاص انتهى. انما البقر ممكن تفتح ماشي يعني لو توقع فجاه ما الزناية ممكن تكون على أبدال بالظبط تكون مسكاها. أنا لو الزناية واسعة توقع تحت كده. بصوا هات الجملتين من تحت دول. في شرح قبل كده هواي انتيريو ريفيور انرجيزيا از نوت بريفيرد نوتس. جلسوا الهواي كده صريح. ليه الانتيريو ريفيور انرجيزيا از نوت بريفيرد نوتس؟ هو جابته من تحت ليه؟ اللي بيحصل يا جماعه هاي اند امبا تاكسيا ممكن تؤدي لفراكشرز. لذلك الانتيريور او الكريميا اللي بالدورر لا يستغنى في الاصابه. بس لو اقول لك ينفع في الحصان انتيريور بالدورر قول له اه ينفع بس لا يفضل عشان ما يقعش يتكسر. دي الاجابه. اه انا قلت لك الحصان ده كده عشان عنده كرامه شويه عمره ما يرضى ينام. الانديكيشن بقى يا جماعه الانديكيشن زي اللي احنا خدناه اي عمليات في نص والريكتم والبلغه والتشريح اي حته بقى. بس اشهر عمليتين في الحصان الريكت وبستيبولا لاسيريشن اللي هو المعنى القاطع اللي بين الريكتم والبستيبيول. انا بسميه ريكتو فاجينا ايه؟ ار بي اف يعني ريكتو فاجينا في الريكتال بولابس في الدونكي. ريكتال يا جماعه بولابس فين؟ انا ورقه ما حصلش اي المكان اللي ها نخلص على فكره نخلص ان الفاصل بين الريكتا والمجانا اتقطع ماشي ده في فرق بس بين الريكتا والمجانا خلاص. ايه اللي بيتخضر يا جماعه الاريا بيرد زي الكتل الاعصاب برضه زي الكتل الاعصاب اللي هم الاعصاب بتاعت الديل واهل بتاعت الباب برضه الصقر. مكان الحانق الحصان فين؟ انها دي الحصان والكتل زي بعض فين الاثنين؟ بتاعت الاوكسجين سبيس اللي هو السبيس اللي بين ايه؟ اول فترتين اوكسجين ده اسمه صقر اوكسجين انما اللي بعده سبيس بتاعت اوكسجين. في الدونكي يا جماعه بعمل في السكند. الدونكي بعمل فين؟ السكن لان اول صفحتين والتحميل مع بعض تقريبا مع السي واحد وسي اثنين اول صفحتين بتوع بين السفايد. السفايد يعني ايه؟ بالذات الحاجات الكبيرة المخدر زي الكاتب بالظبط اللي بيبين 2% الجرعة يا جماعة ايه؟ قريبة من الكاتب برضه بيقول لك من 5 من 8 ل 10 مللي جرام كل بعض. الكاتب كان في كام؟ 5 ل 6. التكنيك زي الكاتب بس بدخل ابره بمين؟ الابره بتخش ازاي؟ ليه؟ انما الكاتب كانت ايه؟ بفيرتيكال. صعب خمرة دي في السكاشن من الأول يعني السكاشن هيقول لك هيقول لك الدوج 90 درجة طيب الكاتل 60 والحصان 30 سيد ولا ايه؟ ما هو الوزن بتاع عمر كله 90 والحصان 30 حصان 90 اللي بيديورال في الشيب والبوت بقى يا جماعه الشيب والبوت عندها مستيريور بيديورال وعندها لامبو سكر عندها حاجه اسمها لامبو سكر ما قلتش عليه بقى انتيريور بس دي لامبو سكر يعني الشيب والبوت يا جماعه ممكن احيانه فين؟ ها؟ ورا؟ المكان ده اسمه ايه؟ سكرو سكرو سكرو يعني ايه؟ الجناح هنا ساكو بوسيجير او الكريست انت بوسيجير ده سميه بقى مستيريور فيديور مش كلام او ممكن احنا في الشيب فين البوت لامبو سكر ما اقولش عليها انتيريور بقى اسميه لامبو سكر الجرعة اللي معاك على المستيريور غير الجرعات اللي فاتت خالص النص الواحد مني كل 50 كيلو الجرعة كام؟ النص الواحد مني كل قد ايه؟ جرعة اللامبو ساكرال النص الواحد ملي لكل 4.5 كيلو خلاص يبقى البوستيريور جرعته كام؟ كل 50 تاني النص الواحد ملي كل ايه؟ 4.5 كيلو في ناس تقول يا جماعه بقى كده من نص الواحد ملي لكل 10 ال بي اللي بيقول له رطل يعني مش كده؟ هي هي عارفه الرطل يا جماعه 450 جرام الواحد ال بي كام جرام؟ يبقى ال 10 رطل كام؟ كام؟ 4.5 كيلو اكتب بس جنبها 4.5 كيلو بتساوي 10 ال بي بحب العبوا في الالفاظ قوي طبعا يا جماعه المستيريور بيحضر زي الفرد بالظبط بيحضر لك الانس والريكتم والفالفا والفاجينا والديل عشان اعمل اوبستيتريكال بروسيجر اوبستيتريكال يعني ايه؟ توليد عندكم الجاينكولوجي اللي هو التناسليات خلاص وعندنا اندرولوجي اللي هو الميل كده اوبستيتريكس التوليد والاي اي ارتفيشال انسيميشن دي الولاده كل ده تحت حاجه اسمها سيريو جينولوجي سيريو ماده اسمها سيريو جينولوجي ماشي اللي هو التوليد والتناسليات والانتروجي او الاستماع فكره ابو العز لما دخلوا قعدوا يقول لك الكلمتين دي قعد نص ساعه عشان يعني في الشيبه يا جماعه عامل ريكت وزان الفيسكولا ازاي بالبوستيريو اتريشيا اي ماي بوستيريو دوكينج دوكينج يعني ايه؟ اللامبو سكر ده احنا كنا فاكرين فاكرين انتيرو ميدورال انتيرو ميدورال كان بيخضر ليه؟ بروتين ده مش شيء يعني كنا قلنا يا جماعه الانتيرو ميدورال بيخضر من السره وانت راجع لورا اللامبو سكر ده بيخضر كودا الكودا يا فرام يعني طلع لقدام كمان جابك نقول كده ده فرام وانت راجع لورا يعني حط كل ده لكن الشيء والكودك مع النار مسكر بيفضل لك ايه؟ بعمل بيه اي عملية كودة تودة افرام يعني دار البطن كله. يعني لو حبيت اعمل سيزيريان سيكشن انيو سيكشن في اليو عاملة ازاي؟ لان مسكر اليو مش كده؟ سيزيريان سيكشن مش قاسبالي هزي هفتح في البطن كده كده ماشي؟ عاوز اعمل عملية في القدر والتيت عاملها ازاي؟ الله مسكر يعني لو في جنجرينس ماستايتس وعاوز اشيل الضلع كله مش ده تبع الحدود ولا ايه؟ اي عمليه في الرجلين عاملها بالله مسكر ولا لا؟ ماشي؟ منطقه البرنيه من ورا دي عاملها بالله مسكر ولا لا؟ في عندنا الانجوانر والفرانك اي حاجه في الضغط كودر كودر افرام عاملها ازاي؟ ماشي؟ لحد دلوقتي خدنا كام حيوان؟ الكاتل كان بوستيريور بارانتيريور الهورس بوستيريور شيبو سبورت لامبو سفرة لامبو ايه؟ سفرة دي اهم حاجة على فكرة يا ريت تحفظوه كويس قوي ليه الشيب في ليه الهورس ما فيش كده انتيريور؟ طيب ليه بقى تكسر رايح بس؟ وضع اسماعيل مش طبعا الكونتر الكيشن والكوميكيشن دي في معلومة كده على الطاير كده يعني تبين كوايا الشيطة البطن البرين كريشن البطن التحديد البطن أما حاجة البرين كريشن هلوكو الكوتر ما ممكن أعمل لها صف أراكمويد زي الهيومان بالصف معلومة على الطاير كده يعني طاش في الناعك لو سلتا أقولها الجولد ممكن اعمل فيها ايه؟ الترفيه ادخل الابره بتاعتي في السليبروس وانا في الاوضه خلاص معلومه كده ام سي كيو مش حاجه ثانيه يعني ما حدش يسالك الفيديورال في الشيب جولد تقعد تقول له بقى ايه بوستيريور ولا مسكر وصاب اركنويد لا هنا بقى في الشيب بس اللي هو ام سي كيو ايه التكنيك بقى بتاع الفيديورال بتاع لا مسكر عامله ازاي؟ بصوا الحوض عندنا ده الإليم واللي هو اسمه إليم ده الوين جوه الشفت والقدين ده اسمه إسكيا تحت اسمه ديوبس ايليا ميسكا ميوس المهم يعني يا جماعه لما احب اعمل ضلع مسكر بعمل ايه؟ ماشي؟ بحدد الاثنين ايليا كريست اللي هم تسمون ايه؟ ايليا كريست خلاص؟ بحط السبعين في كل ضلع الميدل مين؟ الصم احطهم مع لون كده بالظبط ماشي؟ بعمل يا جماعه ايه؟ حط 70 دول كده ماشي؟ وسبع الاندكس ده يا جماعه تحطه في النص بالظبط هتلاقي الدورسال سباينس بروسيس بتاع اخر فقره لمبر ترجع وراها تلاقي نفسك في السبيس ماشي كلام؟ تاني كده هتلاقي عظمتين ضل حامل ورا يعني هيعملوا لكم على الكلاب يعني ماشي؟ انا لو حط يا جماعه 70 دول دمر كده على حاجه اسمها ايليا كريست ماشي او الكرينيا بوردر بتاع الايليا بعمل خط وهمي الخط الوهمي ده بيقطع من في النص بيقطع الدورسال سباينس بروسيس بتاع اخر فقره لمبه ده اسمه ايه؟ سباينس بروسيس بتاع اخر واحده لمبه ماشي بيقول لك مكان الحقن والخط مباشره تحت الكلاب على طول وراه ماشي يبقى بيقول لك بالبيض الاين جوينينج خلاص حس كده خط بيوصل الكرينيا بوردر بتوع الايليا من ايتش سايد يعدي على في النص دورسال سبايماس بروسيس بتاع اللاست لمبة بالكلام بقول لك انسيشن اوف نيدل اميديت كودر بروسيس يعني ورا ده على طول ده بقى ورا ماشي يبقى الاثنين دول يا جماعه حصهم 70 دول حط 7 دقايق في النص هتلاقي في بروسيس زياده كده خلاص هتنزل بس ايدك لورا هتلاقي نفسك بالديبريشن على طول بس ملخبط وسكر كانت تعتبرها ازاي؟ لو جات بقى كانت الكلية الوقتي يبقى احط الرفع احط خد الجرافز كده احط الريت وشوف تحسوا البيس يعني عملها انتوا عملتوها؟ لا احنا عملناها لو عاوز تعيط طيب شوف على فكرة ولا هبس عملناش لسه بكره عندنا ما عملناش ولا هاب ولا هاب ولا هاب مال الكلاب اللي احنا جايبينهم دول مش هنعمل بيهم حاجه لا شوف ده اللي بيدور ده مع حدود الكاتل بيدور في حدود الكاتل حدود الكاتل لامبو سكر لا لامبو سكر بادي وشاف بادي وشاف الدبل كاتل مع ايه؟ لو كان بيفرش شويه ممكن احيانه في الورق يعني ممكن اعمل له ايه بوستيريو بس هو كلاب عمدا فعندنا ايه بس بنبح هنا مع بنفس التكنيك بتاع الشيب والبوت بالظبط حط ورق السرعين بتوعها كده هنقل الكريست حط صرع في النص وارجع لورا مكان الحالي فين في الكلاب والقطط اللامبو سكر سبيس ما بين لمبر سبعه اللي هي اخر واحده لمبر بس واحد يعني اول واحد صفر يعني الدوج يا جماعه قلنا كلام امبارح ان السباينال كورد بينتهي عند اخر لمبر سته ولمبر سبعه عند لمبر ستة او لمبر سبعة ماشي لذلك اللي بيديونا بيقول لك كان او ميك اي سيفلي اند ايزلي يوزد سيفلي يعني ايه سيفلي يتعمل بامان اللمبر سكر سبيس يعني ما تخافش يعني على الاسبانة كله ماشي انما في اللارج دوج زي ما قلنا امبارح برضه اللارج دوج قلنا يا جماعه ممكن يحن فين؟ كان بيكبر شويه يحن فين؟ صفر مصري يبقى غالبا يا كل الكلاب بحن فين؟ لامبو صفر ماشي؟ انما لو عندي لارج دوج بحن فين؟ صفر اكسجين صفر اكسجين تمام؟ طب بالنسبه بقى للكات الكات يا جماعه السبانر كورد بتاعي عند اخر فتره لمبر منه والبرنجيس اللي هي الديوره مطر والاراكنويد يبتدوا فين؟ لحد الصفحه ماشي الكلام؟ يعني بيقول لك لو انت دخلت النمره بتاعتك كده كده هتخش في الديوره مطر وهتخش فين؟ ها؟ الاراكنويد بتحن المقدم بتاعك في السيربوس بانر فلويد قلنا ده خطر جدا مش كده؟ لو اتحقن في السيربوس بانر فلويد هتخش على البرين يخدر جنرال انستيزيا مش كده؟ فزي قلنا امبارح او المره اللي فاتت ان الديوره الانستيزيا لا تفضل فين؟ في الكاب في الكاب الديوره لا تفضل في الكاب اشمعنى؟ حسب الجمله اللي قبلها من السباينال ديورا مطر ستنتو اس 1 او اس 2 اس 1 بقى سطر 1 وسطر 2 بيقول لك ايه زنيد بيقول لك سوزا ديورا اند اراكنويد ويل بي بانشرد اخرجكم يعني ايه زنيد الادفانسد تو دي بي يعني لو زنيت النمر بتاعتي جامد اقوم داخل فين؟ السباينويد واقوم حامل المخدر بتاعي في السيربوس بانشرد ده قلت لكم يعمل لي جنرال ماشي؟ احنا قلنا بقى المره اللي فاتت كده ان اسهل لي ان انا ادي القطه مع زلازين على الدليل ورايح نفسي. يعني التبديل يا جماعه القطط بس كده ادي لها زلازين على الدليل وعملها جنرال انسيزي. انما ضم سكر ولا ايه ماشي؟ لو قال لك واي ضم سكر او ديورا انسيزيا موت بريفيرد او ريل او رايدنج كات. هتقول ايه؟ because the spinal dura mater extend to S1 S2 لذلك الديورا الاراكنويد طلب كمان من حتة الماتو دي ليه لان تقول له يبطل في الحصان هاي الدريكس التاكسيا ممكن تعمل فرش دورة تنمع الله مسكر بتاعت دوبل كان بالظبط زي مين هي بتاعت الشيء والدور هي من نص الواحد مين الكل اربعة ونص كده ايه الانديكيشنز بقى معاهم؟ بصوا رقم واحد في الدبل كات رقم واحد في الدبل كات جنرال انستيزيا ماشي الكلام؟ رقم واحد يا جماعه عندنا في الدوب والكاد جنرال ايه؟ اناسيزيا. الا اذا كان عند الكلب والقطه يا جماعه مشكله من الجنرال ممكن اعمل لهم بقى مسكر ده ماشي كده؟ يبقى انا ما الجاش خالص اللون مسكر ولا حاجه ايه؟ هيعمل عنده مشكله خلاص؟ هيعرفني ازاي ان هو عنده مشكله؟ قلت لكم قبل كده قال لي ايموسييتد فين يعني قصدك القطة يعني؟ إذا كانت الكلب بيقول لك الكلب الكبير بتعمله ورا يعني. القطة أصلا مش عارفة ليها صغار جدا فقط على إيه؟ زي الخرزة كده بالظبط فقط صغار جدا عمره ما عرف يخش منها. فبقول لك الجنرال أناسيزيا في الكات والدوك أساسي. ما فكرش في أي حاجة تانية خالص غير في حالة واحدة بس. في حالة يا جماعة عنده مشكلة في التربية. أعرف إزاي ما عنده مشكلة؟ بيقول لي بقى كلمة ايموسييتد مكتوب عندكم كلمة سيفيرلي دي هايدريتد يقول لك شوكد انيمال يقول لك ديبريسد انيمال يقول لك كاشيكسك انيمال انت عارف كلمة كاشيكسيا دي الحيوان لا يستجيب للنورمال استمراري او اكسترنال استمراري مش خدت حاجة اسمها ضل وضمي وكاشيكسك وكده حيوان استجابته مع المؤسسات الخارجية ضعيفة جدا. حيوان تعبان يعني. ماشي كلام؟ فأول حاجة كاتبها لك سيفيرلي دي هايدريتد أنيمال أو إن شوك. وجتك جراحة عاجلة في البريل كوارتر في الهايند ريمب يعني. حيوان يا جماعة تعبان جدا عاوز جراحة في الهايند ريمب. هو بقول لك الكلام ده عشان كده عندنا في الجنرال بقى تعمل لها مصدر. حيوان ايجنت كبير في السن فيه خطورة من الأنالجيسك والأنالجيسك. او ممكن بقى من عمليه مع سبيسيفيك ورا كده يعني حتى لورا بس يعني بعمل تيل تيل امبيوتيشن او دوكينج ممكن اعمل دوكينج بالجنرال ممكن اعملها باللمس العادي ايه انال ساك سيرابي ها ايه رحنا يا جماعه حاجه في الايروس بيري انال سيرجري عمليه جنب الايروس ريجن بلين بلاسيليشن يعني ايه؟ قطع في الهايند ريمب يعني كسر في الهايند ريمب حصوات عمليه في البطن سيزيريان سيكشن ومستتريك توليد حد كده يقول لي الجو كده عشان يقول سي سيكشن ان ابيتش عامل ازاي؟ جنرال ازاي؟ سي سيكشن ان ايموسييت بيتش لا بتاعي انا مرة فاكر ها؟ سي سيكشن في بيتش عاملها بيه؟ دينا اسوديشن ايموسييت بيتش بس الكوميونيكيشنز بقى لو انا حالة المخدر بتاعي في البيتروبرال ساينس يعني ايه بيتروبرال ساينس؟ بلاد فيزل يعني الدواء دخل في الدم هتلاقي بقى الكلب يقعد يرجع ويرتعش وهايب تنشن يتشنج يتشل كل لو انا حالة الدواء فين؟ البيتروبرال ساينس يعني بلاد فيزل يعني ممكن لو انا اديت اوفر دوز شيل المخدر ممكن يطلع يخدر الدخان ريسبيراتوري باراليسيس النفس وقف هايبوثيرميا دي الكومبليكيشنز بتاع مين؟ يبقى قلنا ما قلناش كومبليكيشن غير في الكاتل فين؟ ايه التكنيك اللي انا قلت الكلمه البوزيشن بتاع الحيوان يا جماعه بقى اعمل عمليه للتوب ستيرنال ريكومبانسر بنام على سيرفر ما تكملوش بقى الجملة، استرنا وخلاص. ازاي لوكيت النار بشكل السبيس ازاي؟ ها؟ حس الاريا كريست، حس الاريا كريست بايه؟ الصم والميدل، ماشي الكلام؟ واعمل ايميشنال لاين خط وهمي بيوصل بين الاثنين. خلاص؟ خط وهمي، خط وهمي ده يا جماعه بيقطع من النص. بقول لك with your index finger palpate the space، حس بالسبيس. كاليبريشن ورا مين؟ حس بالسبيس كاليبريشن ورا مين يا جماعه؟ حد يعرف ايه لما شكل السبيس؟ اعرف لما شكل السبيس كده. السبيس يا جماعه immediately go to the two مباشرة ورا الدرسة السباينس والمدرسة بتاع آخر فقرة رقم. مش كده ولا إيه؟ يبقى مكتوب عندك أهو. السبيس عبارة عن ديبريشن ورا مين على طول مباشرة؟ خلاص؟ جهز المكان طبعا كويس. ميد لاين بوزيشننج يعني إيه؟ النص بالظبط. ماشي؟ دخل الورقة بتاعتك بيربنديكولار يعني قوسين كده 90 درجة، 90 درجة 90 درجة من غير السنبول. بس اللي دخل الورقة هتسمع بوبينج سنسيشن. بوب بوب يعني ايه؟ صوت طلع كده يعني وانت بتعدي من الجلد او الليجامنت اللي فوق. يا جماعه قلنا فوق اسمها حاجه اسمها انتر سباينس ايه؟ اول ما اعدي من الجلد والليجامنت ده اسمع بوب ساوند، والسكند بوب بسمعه انت هنا بقى بعمل اثنين بوب، بحس اثنين بوب. بقول لك اليوجوال فيل بوبينج سنسيشن از ذا سكين، مكتوب كده از ذا سكين اند انتر سباينس ليجامنت. هذا السكين عند انتر سباينس ليجامنت يعني اول بوب، البوب اللي هو الفرعي مش اسمه بوب. هو احساس مع الصوت يعني، هو بتحس ان في ضربت حاجه كده. كنت بدأت على بقول لك كونفيرم ايدي البليسمنت، بتاكد ان هو في المكان. بقول لك مجرد ما يبقى تخش الدور سبيس ريموف ستايل الستايل اللي هو ايه بتاع اللي بره اهو. خلاص لو ايه الدم طالع او سيربرو سبانال فلويد اسحب الابره واعملها ريبوزيشننج، اتاكد ان انا زي في المكان الصح. الهانجنج دروب تكنيك او الالات ريزيستنس تكنيك. حتى الورقه دي وقت اللي فيها اسئله مش عندي اسئله يعني. افتح لك افتح لك هذه الورقه مثل اسمكم بالظبط. الموضوع صعب فيها ادويه بقى عمرك ما تتخيلوها بحينا في الاندرول سبيس. ايه الادويه اللي احينا؟ طبعا قلنا اللوكال انستيك مش كده؟ اللوكايين قلنا جرام كام؟ 2 من 10 25 من 100 ملي جرام لكل كيلو جرام. او قلنا يا جماعه ملي وربع لكل قد ايه؟ كل 100 كيلو. لو انت حسيت ان الكميه قليله معاك كده ممكن تزودها بصلاين. يعني دلوقتي انا 5 ملي احيانا مش زي قليلين جدا مش كده؟ فلو انت حسيت ان الكميه قليله معاك زودهم، ازود بصوالي لحد قد ايه؟ اقصى حاجه 10 مللي. يعني انت حسبت جرعه البركه 3 مللي مثلا. ال 3 مللي دول هيخضروا ايه؟ مش هيمشوا اصلا مش كده؟ ازود بقى محلول ملح ماشي صوالي بس لحد كام؟ اقصى حاجه 10 مللي. الدواء ده بيشتغل بعد 6 ل 10 دقائق في الكتل. هنقوم على الموتوس ده كده بعد 2 ساعه في المصاب. أو حاول بقى تشغله عليكم شويه دي يعني ممكن يجي لك سؤال من هنا ما تعرفش تحل يقول لك اساكن بلوس ماشي تقليله زي 2% shouldn't given ماشي for the dural injection horse sit after 5 دقايق صح ولا غلط؟ يعني يقول لك ما تديش جرعه ثانيه للدور الانسان الا بعد 5 دقايق صح ولا غلط؟ غلط ليه؟ الدواء بيشتغل بعد 20 دقيقه اصلا لما حد بدي سكند دوس من الدواء اكثر اكثر الدواء بعد 3 ساعه لما يبدا يبدا امتى؟ بعد 20 دقيقه في ناس فاكره ان هو بيشتغل بعد 5 دقايق فيقعد يحرك الديل لسه سليم قاعد جنب الديل بقى كده بيحرك الديل الديل لسه ما حصلوش اي حاجه افتكر ان الحصان لسه ما اتكسرش يقوم عامل له اتاك زي ما هو اتكسر ايوه في المحاضره طيب ما هو كان بيقعد كده ها؟ هلا ماكل بصي هو انا هدي جرعه ثانيه ليه؟ عشان الحمام ما اتكسرش انتي ما تفضلش بقى تفضل على ده بقى انتوا كده بقى ما فيش جرعه ثانيه للحصان الا بعد ما يروح 3 ساعات السكند دوز هو بيفور الديوريشن بقى مع الدواء بيشتغل في 2 من 45 ل 60 دقيقه الليلو كان يا جماعه بيتحضر بقى للاعصاب السنسوري يحطلك الاعصاب الموتور يحطلك السمباثيك الحته دي مهم يعني ايديه كان ما يعمل التاكسي ولا لا تاكسي ايش بقى ماشي لو اديت بص كده الاوفر دوز وديته كاين والديورا تعمل ايه التاكسي الاوفر دوز للزيلازين الديورا تعمل ايه سيديش الاوفر دوز من الاوبويد البديورا بتعمل ايه؟ يعني التاكسي بتحصل مع التاكسي دي ما بتحصلش غير مع الليدوكاين بس. اي دواء تاني مش هيعمل التاكسي. لان الوحيد في الجماعه دول بيخدر موتور هو مين؟ الليدوكاين. الليدوكاين. اللي هو بيعمل اكسايتنج. يبقى الليدوكاين التاكسي بويت اكسايتمنت الالكوتوانوس او الزلازين سيديشن الدكتور ده جنب الليدوكاين بالعرض ده الوحيد اللي بيحضر الموتور نيرف والوحيد اللي بيعمل التاكسي غير كده مش هتلاقي الوحيد اللي بيعمل التاكسي هو الليدوكاين. الاوبويد ده بمعزل المورفين جرام من 1 من 10 ل 2 من 10 كل جرام كل كيلو جرام. شوفوا بقى كده المورفين بيشتغل بعد قد ايه كده؟ مصيبه بعد ساعه لخمس ساعات. على ما يشتغل خمس ساعات. عشان مدته مدته 6 ل 16 ساعه. انا صلحت احنا حاجه بقى فيها المعنى هو يسكن لك قبل بعد العمليه 100 100 يعني لو انا بعمل عمليه مثلا بغير مفصل كسر بركب شرايح بيعملوها في اليوم على فكره بيديله موفين في الورا عشان ما يحسش باي حاجه 16 ساعه مش هيحس طبعا 100 100 ولا لا هو ممكن في التوريد يعملوها بس غالي طبعا جدول مين اللي هيديه؟ لو الدكتور ده نسى وبنت جوري بنت ولا حاجه دي الهديه ال انترا اند بوست اوبرتم انرجيزيا المنطقه اللي بيخضر معاك كويس جدا في الميال وبعدين يبقى نعرف يا جماعه الاوبويد ما بصش على الموتر الموتر فيه كتير يا جماعه الموتر الفا دوالوس تراز زلازين الجرعة في الكاتل 5% 5% الجرعة في الكاتل بزلازين عادي ولا ايه؟ طبعا مش الجزء ده والجزء ده ابويا كله اللي هو يعني انك تبقى العمليه اصلا. ها؟ تعمل كالكوليشن؟ الجزء اللي هو الفتة بتاع عصام كله ادويه بقى. الادويه مهمه جدا في العمل. الادويه بتاع عصام فيها الزوازين والحاجات كلها موجوده. الحصان المعه جرامته 17%، 22% مللي جرام لكل كيلو جرام. مدة الشغل في الكاتل ساعتين لثلاثة. حصان. برضه بيعملوا مجموعة انترا اند بوست فيرتيب انالجيزيا. ده برضه مش موتور. مين الوحيد الموتور؟ الدوبامين. الكيتامين. دايما بيسالكوا فيها، يقول لك الكيتامين بيتاخد المديورة عشان يصدمك كده يعني. بس كده ده جنرال انستيزيا. مش هيجي في دماغك ان هو بيتاخد المديورة. الكيتامين بيتاخد المديورة ولا لا؟ من نص يا جماعه الاثنين ملي جرام لكل كيلو جرام. وخفقوا بسوائل لحد 10 مللي. اشتغل بعد 10 دقايق ومده شغله 75 دقيقه. احلى حاجه بقى الكومباينيشن. ده اهم حاجه. لان الجماعه اللي فاتوا كلهم فيهم عيوب كتيره مش كده؟ هصلحها بالكومباينيشن بقى. يعني انا بعمل يا جماعه كومباينيشن للاوبويد والارضك والارضك. اخد مدة الاوبويد وسرعة مين؟ اخد يا جماعة الفاستر اونسيت بتاع ده بيشتغل بعد ايه؟ 10 دقايق وده مدة شغله 16 ساعة. بيتا بيكسح وقرع ان انا بعمل كومباينيشن من الاوبويد عند الفا كلور ميست. فور ماشي؟ فاستر اونسيت اوف اوبويد اند لونج ديوريشن اوف الفا كلور ميست صح ولا غلط؟ باخد الفاستر اونسيت بتاع مين؟ اللونج ديوريشن بتاع مين؟ كومباينيشن بقى تحت اللي خدناه في جزء عصام. بعمل مع كومباينيشن للالفا تو اجونست واللوكال مش كده؟ قلنا في الحصان بقى 17 مللي جرام لكل كيلو جرام زلازين. وهحط المدة كده قد ايه؟ كوكايين. مكتوب بالنص كده. 22 مللي جرام لكل كيلو جرام دي كوكايين. وخف يا جماعه بسوائل لحد 10 مللي. دي بس نوع في العمليات بقى اللي بتطول في الحصان شويه زي عمليه البنيه اللاسريشن. البنيه اللاسريشن يعني ايه؟ الكاتل نفس بتاع بالظبط بس السرعه كام؟ 3% ل 5%. واكمل يا جماعه الكاين لحد 5%. دي الكاين مالوش جرعه اهو، دي الكاين بيكمل لحد كام؟ مركزين في الحصان بحسب جرعة الزيلازين بحسب جرعة اللوكاين واكمل السوائل لحد 10. الكاتل بحسب جرعة الزيلازين واكمل اللوكاين لحد 5. اللوكاين مالوش جرعة بكمل لحد 5. دي بعملها يا جماعة في الكاتل. أفظع عملية ورا في الكاتل في الجزء الخلفي هي عملية الفلاين برولابس عشان بيكون يا جماعة في تنسمس جامد جدا وستريني والقلم الجامد. وافظع عملية في الجزء الخارجي عند الحصان يمين. كده عندوش اسئلة؟ انا اسال لحظة بس بقول لك اكتب التحبير المناسب لحد لدين ريكتو بستيبولا بلاسيريشن لبيان المير. ها قول يلا هعمل بوستيرو لبيورال انستيزيا. ايه الدواء اللي هستخدمه؟ ايه المكان الحقن الاول يا جماعه في الحصان فين؟ مكان الحقن في الحصان الفيرست انترفيشال انترفيشال الدراج يوز ده معناه اكتر الكومباينيشن اللي هو 17% مللي جرام كل كيلو جرام ليه زيلازين 22% لوكاين وكمل لحد 10 مللي. قال لي طيب بورلابسين كاو بستوري يلا قول بتفرق ايه بالظبط؟ بس مش هنحط زي مكان ال بعمل برضه كومباينيشن. هو لو جاب لك الحاجات دي يبقى عاوز منك كومباينيشن اللي هي عمليه الكلاين بورلابس في الكاو او ريبتو بيستولا لاسيشن في الكاو. سي سيكشن في يو بعملها ازاي؟ جنب صقر جنب صقر ماشي؟ هي حته بقى اول مره حاطط وشرحها بقى البحث عليها حته صغيره خالص يعني وعامل عليها بحث عليها حتى العرض في الداتا كده بحث وعمل مع ناس أجانب يعني. هو الاثنين جديد كده مع اسم الصراط ولمبر البيورا. صراط ولمبر البيورا. أنا كنت رايح تتكتب فين يا جماعة؟ البيورا. فين؟ في الاسكنفة؟ بس شيء الورا هنا كده؟ هو بقى عمل البيورا بقى من مين؟ من هنا كده. من آخر فقرة صراصك وهو الفقرة لمبر. ورا الاسترين على فكرة. يعني عمل البيورا فين؟ بين اخر فقره صراصك واول فقره لمبر. تمام؟ سموها صراخ ولمبر. ماشي؟ كده يا جماعه يخضر الاعصاب اللي بتغذي الفرانك ريجن. فالغرض من التخدير ده نعمل ايه؟ انسيزيا الفرانك ريجن. انسيزيا فين؟ البوفاين فرانك ريجن. بقول عليها يا جماعه موديفايد دورس ولمبر وديورال انجيزيا. موديفايد دورس ولمبر. هو التخدير ده كله اسمه دورس ولمبر يا جماعه. ليه اسمه دورس ولمبر؟ عشان بخش من الظهر فوق خلاص؟ الظهر يعني اسمها دورس عشان بدخل من الظهر من فوق. التخدير اللي احنا شغالين فيه من ساعتها اسمه دورس ولمبر الديورا. فده نوع من انواع الديورا بس موديفايد. ممكن مش بزمان فوق. يبقى انا بعمل يا جماعه التخدير ده فين؟ ما بين اخر فقره صراصك واول فقره لمبر عشان احضر الفلانك ريجن بتاع الكتف. تمام؟ طبعا بنحضر لمبر نيرف مش كده؟ انما اللي فات كنا بنحضر سجيال مش كده؟ بقول لك وانت جنبه بلاوي سودا كمان بس اتنين نعرفه خلاص. وانت بتعمل وانت راح تخضر اعمل البار ريكتر بالبيشن. اعمل البار ريكتر بالبيشن ليه؟ عشان تعمل ارشنج للباب عشان تعمل تقوس للراجل. فالفقرات بتاعتها تبان فتحت يبقى وانا بعمل مع البتاع ده بعمل تاني كده دكتور. يعني انا بعمل حاجه ده عشان يعمل ارش ودي له حقنه تاني دكتور. تاني كده دكتور. يعني هو اصلا بيعمل ارش ليه؟ وانا بعمل خطه كده اعمل ريكتال بوزيشن استيريجيشن. طبعا اكيد مش انا اللي اعمل، واحد اسيستك يعني. مش انا اللي اعمل. مش صعب قوي. هنعمل ريكتال بوزيشن بايدينا. بعمل ريكتال بالبيشن عشان تعمل ارشي للباب. 5-6-7-8 ايام كده. المهم يعرف ان انت رايح تعدل الفرانك ريجن وخلاص. دي بقول لك احسن من الفلتريشن اللي هو اللوكال عشان الجرعه قليله. بصوا كده معايا. خدنا بقى كام طريقه الفرانك ريجن في الكاتل. لاينر وانفيرتل و ازاي احط الفرانك ريجن بتاعته في الارض. لينير وانفيرتل. في حاجه اسمها تراي انجولر. يعني تراي انجولر يعني هو ايه اللي شيء بس تعمل خط كمان كده معاك كتير اسمها تراي انجولر. في بارا بالتبرل لسه بكون سيب مش عرفهاش. بارا بالتبرل ده يا جماعه بخضر تلات اعصاب. اللاست ثلاثي اثنين والفيرست نمبر والسكند نمبر. حضر كم عصب في البرد الفيدرال؟ تي 13 اخر عصب بريس كلاسيك. نمبر واحد ونمبر اثنين. دي تكنيك في الكاتل اسمه بارا بالتبرل. ان انا بحضر الماء الاعصاب بقى هتقطع من العمود الفقري مش جوه العمود الفقري ده بره. مش عارف مش متذكر عشان احضر بقى الفرانك ريجن بحضر تلات اعصاب. تي 13 ونمبر واحد ونمبر ايه؟ اثنين. برضو بحضر الانجليزي بحضر انواع الانتيرو الفيديورا لسه لوك بكتب التبون بستخدم كويس. في عندنا تراس اسمها السوراك وايه؟ لمبه مفيش كلام؟ نعرف بقى يا جماعه ان رقم ثلاثه ورقم خمسه بيعملوا ريكومبانس. ايوه كنت لسه هقول لك ثلاثه وخمسه كومبينات. الباقي ستاندرد كلها. يا ريت تذاكر بوين ده على الاسبوع الجاي. هو كده هنخلص وسيم ده ما عندناش المانجر الجنرال بس. ما حصلش وسيم. يا سلام.